بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرسين الماضيين على بعض الأمور وبعض المسائل المتعلقة بالمذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وعلى ما يتعلق بالأئمة أصحاب هذه المذاهب. وفي هذا الدرس نتكلم على عن عن عن عن, عن الموطأ، موطأ الإمام مالك، وعن الإمام وعن الكلمات النفيسة التي أثرت عن الإمام مالك في العقيدة والاتباع، في العقيدة والاتباع. فالإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه هو إمام دار الهجرة، وهو محدث فقيه، وقد جاء عنه فيما يتعلق بالعقيدة والاتباع كلمات نفيسة، من أشهرها ومن أوضحها الكلمة المأثورة عنه والتي تذكر في كل مناسبة فيما يتعلق بالاتباع، وهي يعني قوله رحمة الله عليه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فهذه كلمة عظيمة فيما يتعلق بالاتباع والتزام ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقديم ما جاء في الكتاب والسنة على كل شيء، لأن هذا هو الأساس، وهذا هو الأصل. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا صاحب هذا القبر. يعني فكل ليس بمعصوم، وليست العصمة إلا للأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حصلت له العصمة، وأما غيره فإنه يخطئ ويصيب، لكنه إذا أخطأ فهو يكون دائرا بين الأجر والأجر. إذا اجتهد وقال بشيء فإنه دائر بين الأجر والأجرين، إن كان مصيبا يحصل أجرا أجرين، أجرا على الإصابة وعلى الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإن كان مخطئا يحصل أجرا على الاجتهاد. فلا يعدم خيرا ولا يعدم أجرا وثوابا إذا كان مجتهدا. وليست العصمة إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، فإنه يؤخذ قوله كله ولا يرد منه شيئا. إذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتعين المصير إليها، يتعين المصير إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كلماته النفيسة يعني في العقيدة أنه قال يعني أن يعني من كلماته النفيسة أنه قال في كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير سورة الحشر عند قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فإنه قال إن ما أحسن، قال ابن كثير: ما أحسن ما استنبطه الإمام مالك من هذه الآيات الكريمات أن من يسب الصحابة ويقدح فيهم فإنه ليس له نصيب من الفي، لأن الله إنما جعله لمن يترضى عنهم ولمن يعني يحبهم ويتولاهم. لأنه لما ذكر فيه قال للفقراء المهاجرين يعني وكذلك بعدهم عطف الأنصار، ثم عطف الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار وكانوا على طريقة المهاجرين والأنصار. فقال: ما أحسن ما استنبطه الإمام مالك من هذه الآية أنما الرافضي الذي يسب الصحابة والذي ينال من الصحابة أنه لا نصيب له في البيع، لأن الله تعالى ذكر أصنافا ثلاثة، هم الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، والذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذه الآية الثالثة تدل على أن ما كل من جاء بعد الصحابة على منهج الصحابة وعلى طريقة الصحابة فإنه على خير، وذلك أن قلبه يكون نظيفا في حق الصحابة ولسانه يكون نظيفا في حق الصحابة، ولهذا فإن هذه الآية جمعت بين نظافة القلب ونظافة اللسان. أما نظافة اللسان فبقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لأن هذا دعاء، هذا كلام اللسان والذي يتكلم باللسان، فهذا يدل على نظافة اللسان وعلى نظافة القلب. قل هو لا تجعل في قلوبنا غلا، يعني فالقلوب سليمة، ويسألون الله عز وجل أن يبقيها سليمة وأن تبقى على السلامة والاستقامة، ولا يحصل فيها شيء يعني من الشيء الذي يعود على صاحبه بالمضرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب والألسنة، فالقلوب تكون سليمة تحبهم وتتولاهم، والألسنة تكون سليمة تذكرهم بالخير وتدعو لهم. لأنه قال ربنا اغفر لنا ولإخواني سبقنا بالإيمان، يعني سبقنا بالإيمان يعني هم المهاجر والأنصار، وكل ما كان على طريقة المهاجر والأنصار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه الآية جمعت بين سلامة القلب وسلامة اللسان، بين سلامة القلب وسلامة اللسان. ومن حسن حظ الحظ من حسن حظ المسلم والمرء أن يكون قلبه نظيفا ولسانه نظيفا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سوء حظ الإنسان أن يكون لسانه قذرا وقلبه وسخا وقذرا في حق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الحق والهدى ما حصل لنا إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. ولهذا يعني من يقدح في الناقل يقدح في المنقول، كما قال ذلك أبو زرع الرازي رحمه الله، نقل عنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أي الذين ينالون منهم يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ قال: ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهذا الكلام من أنفس الكلام ومن أحسن الكلام، هذا المأثور عن الإمام مالك. ولهذا صدر ابن كثير كلامه فيه أو نقله عنه، قال: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآيات أن الرافضي الذي يسب الصحابة أنه لا نصيب له بالفيء. وكذلك من الأشياء النفيسة التي جاء عنه أنه ذكر له رجل تكلم في حق الصحابة فقال رحمة الله، فقرأ آخر آية في سورة الحشر في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال: من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يعني في قوله ليغيظ بهم الكفار، لأن من غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نصيب من هذه الآية، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. فلا يكون في قلب أحد غيظ ولا غل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه على خطر عظيم. ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، ذكروا في التوراة والإنجيل في هذه الآية. ذكروا في التوراة والإنجيل, ذكر الله مثلهم في التوراة والإنجيل, ثم ذكر مثلهم في التوراة يعني صفتهم, ثم ذكر صفتهم في الإنجيل بعد ذلك, وختم الآية بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وبعض المخذولين يقولون إن قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم قالوا للتبعيض, وذلك ليخرجوا يعني الكثير من الصحابة من يعني مما اشتملت عليه هذه الآية من الثناء. وقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب يعني كلاما يعني عندما جاء يتكلم عن معاني من, وذكر أن من معانيها أنها تكون يعني تكون لمعاني كثيرة, وتعرض للذين قالوا إنها للتبعيض وقال إن وإنما هي يعني للجنس وليست للتبعيض, وقال ونقل عن بعض العلماء أنه قال إن هذا من من من, من, من كلام الزنادقة الذين يجعلون أنها من للتبعيض ليقدحوا في كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينالوا منهم. ومن المعلوم أن يعني أن أن أن أن أن أنها أنها معناها الواضح الذي لا إشكال فيه والذي عليها السنة والجماعة أنها لبيان الجنس, يعني لهؤلاء الجنس أو لهؤلاء الناس اللي هم الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم. والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا, ثم قال وكلا وعد الله الحسنى, وكلا وعد الله الحسنى. ومثل هذه الآية في أنها لبيان الجنس وليست التبعيض قول الله عز وجل في حق الأشرار وفي حق الكفار وفي حق اليهود والنصارى, قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن كفروا منهم, فكلمة منهم هذه يعني لا يقال أنها للتبعيض وأن بعض اللي يقول الله ثالث ثلاثة أنهم مؤمنون, بل هم كفار كلهم كفار, ولكن هي لبيان الجنس. فآية آية الفتح لبيان الجنس في حق الأخيار, وآية المائدة لبيان الجنس في حق الأشرار, وآية المائدة في بيان الجنس لحق الأشرار. ومن الكلمات التي جاءت عن, عن, عن الإمام مالك رحمه الله في يعني هذه من الكلمات التي جاءت عن الإمام مالك رحمه الله في بيان العقيدة والاتباع, وهي من أنفس الكلام ومن أحسن الكلام ومن أجمل الكلام. وقد جاء يعني عن الإمام مالك رحمه الله يعني أنه أن الشافعي جاء عنه أنه تكلم مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فقال أيهما يعني أعلم وأيهما يعني أولى يعني صاحبنا أو صاحبكم, يعني الشافعي يقول صاحبنا الإمام مالك وأبو حنيفة ومحمد الحسن صاحب أبو حنيفة, فقال بالإنصاف, فقال نعم, فقال أيهما أعلم بكتاب الله يقوله الشافعي, فقال محمد الحسن صاحبكم, قال أيهما أعلم بسنة رسول الله, قال من قال صاحبكم يقول محمد الحسن, ثم قال من أعلمهم بكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال صاحبكم, قال لم يبق بعد ذلك إلا القياس, والقياس إنما يكون على أصول, والقياس إنما يكون على أصول. وهذه كلمة نفيسة, وهذا إنصاف من محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في الاعتراف بالفضل لأهله. وقد ذكر يعني وقد هذا الكلام ذكر في مقدمة طبعة الموطأ التي يعني يعني التي طبعت في المغرب والتي فإنه ذكر يعني في مقدمة أو ذكر في مقدمة هذه الطبعة يعني هذا النقل، وذلك في صفحة 13. شوف صفحة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: يدل على ذلك ما رواه عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعية يقول قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس. قلت: على الإنصاف. قال: نعم. قلت: فأنشدك الله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، يعني مالكا. قلت: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: فأنشدك الله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ هذا كلام نفيس، يعني من أنفس الكلام، وهذا من الإنصاف، من إنصاف محمد بن الحسن، يعني وقد يعني وهو من من من من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أنه لما سأله وقال يعني أيهما أولى، أعلم صاحبنا وصاحبكم؟ قال بالإنصاف، يعني أنها قال نعم. فلما سأله عن القرآن قال صاحبكم، يعني مالك، وكذلك فيما يتعلق بالسنة قال صاحبكم، وفيما يتعلق بأقاويل الصحابة ومن تبعهم قال صاحبكم. فهذا يعني كلام من أنفس الكلام، ومن الإنصاف ومن العدل والإحسان، وأن يعني إن هذا يدل على يعني فضل محمد بن الحسن، وعلى يعني إنصافه وعدله، وأنه قال الحق لما يعني ألزم به، وقال إنه على سبيل الإنصاف، ونشده بالله أيهما أعلم وأيهما كذا، فأجاب بهذا الجواب النفيس وبهذا الكلام السديد. ثم إن كتاب الموطأ يعني قيل أو جاء في تسميته الموطأ أن الإمام مالك رحمه الله لما وضع الموطأ قال: عرضت كتابي على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه، يعني وافقني عليه، واطأني عليه، فسميته الموطأ، لأن هؤلاء الفقهاء من فقهاء المدينة كلهم واطأوه عليه ووافقوه عليه وأيدوه عليه. فيعني فهذا وجه تسميته، يعني تسميته الموطأ. ثم أيضا الموطأ هو سادس الكتب الستة في أحد الأقوال الثلاثة، لأن الكتب الستة يعني خمسة متفق عليها، وهي البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، هذه خمسة متفق عليها، والسادس فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ابن ماجه، وأنه هو السادس، وهذا هو الذي اشتهر، وهذا هو الذي ألفت فيه المؤلفات، يعني مثل تهذيب الكمال في أسماء الرجال وما تفرع منه، وكذلك تحفة الأشراف، يعني فإنها مبنية على أن السادس هو يعني ابن ماجه، ولكن يعني بعض العلماء يقول السادس الموطأ، وعلى هذا مشى ابن الأثير في جامع الأصول، لأن جامع الأصول السادس الموطأ، لأنه لا ذكر له لابن ماجه، فيه لابن ماجه، وإنما يذكر الخمسة ويذكر ابن ماجه، فيرمز للخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ويرمز للمالك في الموطأ يعني بطاء، وليس فيه رمز لابن ماجه، فهو يعني كما هو معروف هو سادس الكتب على أحد الأقوال. ومن أمثلة ذلك يعني هذا الذي مشى عليه جامع الأصول، صاحب جامع الأصول ابن الأثير المحدث. وابن الأثير هم ثلاثة إخوة كلهم علماء، ففيهم محدث وهو أبو السعادات يعني المحدث وهو صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وفيهم المؤرخ الذي هو صاحب الكامل، وفيهم الأديب الذي هو صاحب المثل السائر في الكاتب والشاعر أو في أدب الكاتب والشاعر. فهم ثلاثة إخوة، يعني أحدهم محدث والثاني مؤرخ والثالث أديب. ف يعني والقول الثالث في عد أصحاب الكتب الستة هو الدارمي، سنن الدارمي، وذلك قيل لما فيه من الثلاثيات ولما فيه من أسانيد عالية، لما فيه من أسانيد عالية. فإذا يعني هذه هذه هي الأقوال الثلاثة في سادس الكتب الستة: ابن ماجه والموطأ، سنن ماجه والموطأ، وسنن الدارمي. وهذه الكتب الثمانية بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد اللي هي تسعة، هذه خدمت يعني في كتاب المفارس لألفاظ الحديث النبوي الذي وضعه يعني مستشرقون، وضعه جماعة يعني غير مسلمين، و يعني وهذا وكان من جملة ما جاء في الأحاديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا مما ينطبق عليه هذا الحديث، وأن أنهم أتعبوا أنفسهم في يعني في وضع هذا الكتاب الواسع العظيم الذي فيه الفوائد العظيمة. وهذا كما هو معلوم يعني ما فيه إلا الدلالات، يعني الحديث الفلاني في المكان الفلاني يبحث الإنسان فيجده، يعني هذا ليس فيه يعني كلام أنه أتي بكلام منهم يعني فيه مضرة، وإنما هذا كله خير. فالإنسان يعني يرجع إلى الأماكن التي أرشدوا إليها فيجد بغيته، وهذا عمل عظيم. وهذه الكتب التسعة التي هي الكتب الستة مع التي هي الكتب التي هي الخمسة مع ما قيل في السادس من الأقوال الثلاثة، ويضاف لذلك الموطأ، فتكون هذه التسعة اعتني بها وجاءت العناية بها في هذا الكتاب العظيم الذي هو المعجم الفارس لألفاظ الحديث النبوي. ثم إن من ما يتعلق بالموطأ يعني أنه مشتمل على أحاديث ثنائية يعني بين مالك وبين رسول الله شخصان، ومن ذلك الطريق التي وصفه البخاري يعني بأنها أصح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن البخاري قال أصح الأسانيد يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، ويعني وأصح الأسانيد جاء فيها أقوال، يعني عدد من العلماء قال أصح كذا وأصح كذا، منها من قال يعني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومنهم من قال غير ذلك، لكن البخاري الذي قال فيه أن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا يعني وهذا ومثل هذا من الحديث الثنائية، ولهذا في حديث كثيرة ثنائية بين مالك فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصان، يعني صحابي وتابعي، والإمام مالك رحمة الله عليه يروي عن التابعين، وقد كانت ولادته كما عرفنا سنة 93 ووفاته 179، وقد أدرك جماعة من التابعين وروى عنهم، ولهذا عنده كثير من الحديث الثنائية. معلوم أن أصحاب الكتب الستة أعلى ما عندهم الثلاثيات، لأن وفيات كلها في القرن الثالث، وأما الإمام مالك رحمه الله فكان في القرن الثاني وقد درك التابعين، وكانت ولادته في القرن الأول فكان يعني عالي الإسناد لتقدمه ولإدراكه كثيرا من التابعين الذين روى عنهم. فقد روى عن يعني صغار التابعين وعن أوساط التابعين ويعني فعنده علو الإسناد وهم ما يتميز به عن الكتب الأخرى التي هي الكتب الستة يعني البقية الكتب الستة يتميز بها بعلو إسناده ولتقدمه رحمة الله عليه. فهذا يعني من جملة يعني ما يتميز به الموطأ يعني لعلو إسناده ولكثرة يعني الثنائيات فيه ولكونه مشتمل على أصح الأسانيد عند الإمام البخاري كما نص على ذلك وكما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب فإنه قال إن, إن, إن, إن البخاري قال إن أصح الأسانيد يعني مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذه من الفوائد التي تتعلق بالموطأ وبالإمام مالك وبكلامه النفيس الذي جاء عنه في الاتباع وفي العقيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك من يقول إن طلب الفقه على غير المذهب يحدث فوضى، فهل هذا كلام صحيح؟ إيش الكلام؟ إن طلب الفقه على غير مذهب يحدث فوضى. هذا كلام غير مستقيم، ولكن يعني دراسة الفقه على على على على المذاهب أو في كتب المذهب لا شك أن هذا لابد منه وأن هذا مهم جدا، وذلك أنهم عنوا بجمع المسائل، جمع المسائل وترتيبها وتنظيمها. فالإنسان الذي يعني ما يقرأ ولا يعرف إلا من الحديث ما يحصل المسائل ولا يستوعب المسائل ولا يدري عن المسائل، فقد يسأل عن مسائل بسيطة فلا يكون عنده جواب فيها. لكن إذا كان جمع مثل ما قال الخطابي في معالم السنة وذكرته بالأمس، يقول أنه لا بد من الحديث ولا بد من الفقه، لا بد من تعلم الحديث ولا بد من تعلم الفقه، وذلك لأن الحديث إذا اشتغل به في كثرة الروايات وكثرة الطرق وأغفل جانب التفقه ومعرفة الحق في المسائل الفقهية، فإنه يكون كالذي بنى بناء قوى أساسه لكن ما بنى عليه شيء، ما بنى عليه فروع، ما في حجر فوقه يعني يسكن فيها ويستفاد. والذي لا يعتمد يعني يعنى بالحديث ويعنى بمسائل الفقه قد يستدل بحديث ضعيفة لأنه ما يعرف الصحيح من غير الصحيح، فيكون مثل البنيان الذي بني على غير أساس ينهار. لكن إذا كان جمع بين الأساس وما بني على الأساس وذلك بالجمع بين الحديث والفقه، يعني هذا هو الذي يعني يكون يعني حصل وهذا هو الذي استفاد. فكتب الفقه لا يستغنى عنها، والعلماء الذين برزوا في الفقه وبرزوا بالحديث جمعوا بين الحديث والفقه من أصحاب المذاهب، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الوهاب ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمة الله عليه، كل هؤلاء جمعوا بين الحديث والفقه وجمعوا بين الحديث والفقه. وكذلك من علماء الشافعية الذهبي والمزي وابن كثير وابن حجر وغيرهم، يعني تفقهوا في المذهب الشافعي ولكنهم عرفوا بالأدلة يعني ما هو الراجح وما هو المرجوح. وقد مر بنا في الدرس الماضي كلام لعدد من أصحاب المذاهب أنهم إذا يعني درسوا المذهب ولكنهم إذا وجدوا الدليل بخلافه فإنهم يصرون إليه ويلومون يعني أصحاب المذهب يعني الذي هم ينتمون إليه كيف لم يقولوا بذلك وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن لا بد من الحديث ولا بد من الفقه, ولا يكون الإنسان يعني جافيا ولا غاليا, وإنما يكون معتدلا متوسطا, يعني يثني على الأئمة ويوقرهم ويحترمهم ويدعو لهم ويستفيد من علمهم, ولكن لا يعني يتجاوز الحدود بأن يقول أن كلامهم يغني عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, وأنه يعني أنه يقدم على ما جاء وهذا الكلام يعني قاله بعض الناس كما جاء ذلك في عن الصاوي الذي على حاشية العجلين, فإنه تكلم عند قوله عز وجل في سورة الكهف عند ولتقول شيء عندني فعل ذلك غدا لا يشاء الله, فإنه تكلم بكلام سيء من أسوأ الكلام فيما يتعلق باتباع الأئمة, وأنه يعني يعول على كلام الأئمة وعلى كلام هذا, ولا وإن خالف الحديث. هذا كلام سيء من أسوأ الكلام, وقد ذكره شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسير قول الله عز وجل أفلا يدبرون قرآنا على قلوب أقفالها, أفلا يدبرون قرآنا على قلوب أقفالها, فإنه نقل هذا الكلام عن الصاوي ورد عليه ردا يعني واسعا في تفسير هذه الآية. وأنا قد نقلت يعني كلام شيخنا الشيخ الشنقيطي في الرسالة التي كتبتها وهي الرد على الرفاعي والبوطي, وقد أحضرتها بالأمس فلا أدري هل هي موجودة الآن, يعني إن كانت موجودة نقرأ الكلام الذي نقله شيخنا عن الصاوي, وهو موجود أيضا في نفس تفسير حاشية الصاوي على الجلالين, إن كان موجودا نقرأ وإلا نمشي. يقول أحسن الله إليك, ما أقرب العقائد لعقيدة السلف الصالح؟ لا شك أن يعني أقربها يعني وكلها مخالفة لعقيدة السلف مذهب الأشاعرة, لأن الأشاعرة يعني عندهم سبع صفات قالوا أنها يعني أنها على طريق السلف, لكنها ليست على طريق السلف, لأن منها ما هو على خلاف طريق السلف مثل الإرادة ومثل الكلام, فإنها من السبع ومع ذلك ليس على طريق السلف, لكن الجميع الأشاعرة وغير الأشاعرة كلهم ليسوا على عقيدة السلف, لكن الذين عندهم شيء من الحق في بعض المسائل أو في بعض الصفات هم الأشاعرة. الذي في أوله وقال الشيخ الألباني شيخنا, نعم كلامكم تنقل عن الألباني؟ لا, عن الشنقيطي. قلتم هذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله عن المتعصبة للمذاهب قد جاء عن الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته, وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله عن المتعصبة للمذاهب. نعم, لأن المتعصبة الألباني له كلام عن المتعصبة والشنقيطي له, لكن أنا الذي يعني أنقله أو رجعت إليه كتاب شيخنا الشنقيطي أضواء البيان عند أفلا يدبرون القرآن, لكنه أيضا كلام الألباني له كلام يعني في المذاهب, وأن ذمه إنما هو المتعصبة, وأما الرجوع لكتب الفقه والاستفادة منها فهذا يعني لا يذمه الألباني. نعم. ونفسه قال بعد ذلك قلت حفظكم الله, وهذا الذي قاله الشيخ الألباني رحمه الله عن المتعصب للمذاهب قد جاء عن الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين عند قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, إذ فهم الآية فهما خاطئا وبنى عليه حكما من أبطل الباطل. أوضح الرد عليه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضاء البيان عند قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكلام الصاوي الباطل هو قوله وبئس ما قال، قال ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. أعوذ بالله. نعم. وهذا كلام من الصاوي من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، ولو بحث أحد عن كلام سيء ينسب إلى مسلم قد لا يجد أسوأ منه، وقد جاء ذلك نتيجة لتفسيره للقرآن بالرأي والتعصب للمذاهب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني وهذا نقل عن كتاب أضواء البيان لشيخنا الشيخ الأمير رحمة الله عليه. نعم. حفظك الله. يقول السائل هل يوجد للإمام مالك أحاديث بإسناده خارج الموطأ؟ ما أدري، لا أذكر، لكن الإنسان يعني وكما هو معلوم يعني مالك موجود يعني في كتب الستة كلها، لأنه حديث خرج أصحاب كتب الستة فهو موجود في الأسانيد، لكن لا أدري يعني ما أذكر يعني شيء في هذا، لا أدري. لكن كما هو معلوم لا يقال أن مالك ما عنده إلا هذه الأحاديث الموطأ، يعني فالأحاديث الموطأ يعني قليلة، يعني هو الإمام مالك رحمه الله يعني واسع الرواية، لكني ما أذكر يعني شيء في هذا. يقول لماذا لم يعد العلماء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من المكثرين، مع أن صحيفته فيها 1200 حديث؟ صحيفته 1200 حديث هكذا. معروف أنهم من زاد حديثهم على 1000 حديث الكتب الستة، من زاد حديثهم على 1000 حديث على أكثر على 1000 حديث في الكتب الستة 7، يعني هؤلاء يعني ذكروهم، وقد ذكرهم السيوطي في الألفية يعني في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر وهي ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهؤلاء 7، 6 رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث، وعبد الله بن عمر ما زادت على 1000 حديث في الكتب الستة، وإنما هي قبل ذلك، ولكنه لا شك أنه من كان كثير الحديث وأنه كان يكتب وكان يعني عنده الكتابة وكان كاتبا، ولكن في الكتب الستة يعني ما بلغت أحاديثه فيها 1000 حديث، بل هي ناقصة وقاصرة، ولهذا ما عدوه في 7 المكثرين الذين جاءت أحاديثهم زائدة على الكتب الستة، زائدة على 1000 في الكتب الستة. نعم. يقول حفظك الله في بلدتنا مقبرة وقد سويت مع الأرض ولم تنبش، فقام بعضهم ببناء مسجد وسط هذه الأرض ونبشوا مكان المسجد فقط وأخرجوا العظام ونقلوها إلى مكان آخر. السؤال هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ المسجد الذي ليس فيه قبور يصلى فيه، وإذا كانت القبور نبشت وأخرجت فيعني فإن الصلاة فيه صحيحة، وإنما المحذور إذا كانت فيه قبور، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور قبل ونبشت وأخرجت وبني هذا المسجد. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما الذي جعل الموطأ يكون السادس مع علو الإسناد وقربه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل الموطأ السادس؟ نعم. مع علو إسناد المؤلف وقربه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ليست القضية قضية الزمان، وإنما هي قضية الأحاديث التي جاءت فيه، الأحاديث الذي جاءت فيه. معلوم أن الإمام مالك متقدم وأن أسانيده عالية متقدمة، ولكن يعني الكتب التي فيها الأحاديث الكثيرة في الأحكام وفي الأخلاق والآداب وفي أصول الدين وفروعه وما إلى ذلك هي يعني من أكثر ما يكون في هذه الكتب الخمسة، والسادس اختلف فيه، فمنهم من جعل الموطأ ومنهم من جعل ابن ماجه ومنهم من جعل يعني القضية ما هي قضية يعني كون تقدم يعني لماذا. معلوم أن المقصود ما جاء فيه من الأحاديث، وليس المقصود يعني كونه تقدم، ولكن مما يرجحه كونه متقدم وفيه أحاديث ثنائية كما عرفنا، هذا من ميزاته على غيره من الكتب الأخرى التي بعده. بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم في شرح الزرقاني على الموطأ؟ يعني شرح لا بأس به، شرح مختصر ولا بأس به. نعم. ما صحة مقولة يقولون هل تصح أو لا، وهي: كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث؟ أولا يعني معلوم أنه قد يكون الإنسان محدث ولا يكون فقيه، يعني مثل يكون الإنسان مشغولا بالأسانيد ومشغولا بكثرة الطرق وتجميع الطرق ولا يعنى بالفقه، فلا يقال أن كل من اشتغل بالحديث يكون يعني فقيها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه لا من هو أفقى منه، رب حامل فقه لا من هو أفقى منه. وأما بالنسبة لقول يعني وأنه ليس كل فقيه محدث، هذا كلام صحيح، ليس كل فقيه محدث، يعني بل من الفقهاء من يعني يستدل بالحديث الضعيفة، لأنه ما يميز، ما عنده اشتغال بالحديث الصحيح والضعيف ومعرفة الثابت وغير الثابت. ف يعني كل محدث فقيه هذا ليس على إطلاق، يعني ففيه من هو محدث وفقيه، ويعني فيه من يكون محدثا وليس بفقيه، وهو الذي مهمة جمع الطرق ولا عناية له بالاستنباط ولا عناية له. وأما فيما يتعلق بالفقيه فليس كل محدث فقيه، فليس كل فقيه محدثا، يعني لكن إذا كان جمع بين الفقه والحديث، فقيه عنده علم مثل الإمام الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، فكل واحد منهم محدث وفقيه لأنه جمع بين هذا وهذا. ثم بناء على هذا يقولون: فالشيخ الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه. الشيخ الألباني مبرز في الحديث، مبرز في الحديث وله عناية بالحديث وهم مبرز فيه، وأما فيما يتعلق يعني بالفقه يعني فهو كغيره يخطئ ويصيب، لكن الذي له عناية بالفقه والحديث معا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فإنه محدث فقيه، يعني جمع بينهما، فيصدق عليه أنه محدث ويصدق عليه أنه فقيه، وعنايته بالفقه يعني معلومة ومشهورة، وهو المرجع في الفتوى ومؤلفاته الكثيرة في الفتاوى يعني تدل على ذلك. وأما فيما يتعلق بعلم الحديث معلوم أن الشيخ الألباني أكثر من الشيخ ابن باز اطلاعا على الحديث وأوسع منه في الاطلاع على الحديث، ولكن يوصف الشيخ الألباني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه محدث وفقيه، وأما الألباني فهو محدث وهو يعني في الفقه في الحديث يعني أشهر منه في الفقه. نعم. يقول: بارك الله فيكم، ما هي الكتب التي تنصحون بها في الفقه في بداية الطلب؟ الكتب التي ألفت في الفقه يعني معلوم أن المهم في الأمر أن الإنسان يعني يقرأ في المختصرات ويقرأ على من يوضح ويبين على شيخ، ما يقرأها بنفسه، بدون أن يتعلم على شيخ، لأن القراءة على من يكون عنده علم بالفن الذي يدرسه، لا يعني هذا هو الذي تحصل من ورائه، تحصل فيه الفائدة. ومعلوم أن كل مذهب من المذاهب فيه يعني مؤلفات مختصرة ومؤلفات مطولة، فيعني فيما يتعلق بالحنابلة عندهم الزاد، يعني هذا الزاد من الكتب المختصرة، بل يعني من الكتب التي يعني اعتني بها واعتني بشرحها، ويعني وهو مختصر من كتاب المقنع، والمقنع كتاب متوسط وأرفع منه الكافي وأرفع منه المغني يعني عند الحنابلة. نعم. الإمام الذهبي رحمه الله في السير لما ترجم للإمام مالك رحمه الله يقول: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان. ثم ساق السند، قال بعد ذلك: مولد مالك على الأصح في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل. صون، نعم، يعني صون يعني صيانة، يعني ورفاهية وتجمل، يعني أنه ليس في يعني فقر أو في إفاقة، يعني ما عنده يعني شيء من الدنيا. ويقول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ثم ذكر بعد ذلك مشايخه وذكر الروايات عنهم في الموطأ. نعم، يعني الذين رووا عنه الموطأ. نعم. يقول السائل بارك الله فيك: هل روى الإمام مالك عن ضعفاء في كتابه؟ ما أذكر الآن، أقول لا أذكر، لا أدري، إلى حد الآن ما أعرف شيء. يقول: أحسن الله إليك، هل يمكن أن يقال إن صحيحي البخاري ومسلم كالمستخرجات على الموطأ؟ لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا، لأن المستخرج يعني يأتي كل حديث ويبحث عن طريق يلتقي بشيخه أو فوق شيخه، والكتب ما كانت مبنية على الموطأ، لأن المستخرج يأتي إلى كتاب معين ويأخذ حديثه واحدا واحدا فيرويها بإسناد لا يمر بالمؤلف، يلتقي بشيخه أو شيخ شيخه، وأحيانا يعوزه الأمر فلا يجد إلا طريق المؤلف فيرويها عن طريق المؤلف عند الضرورة. أما الكتب الستة ما كانت مبنية على الموطأ أبدا، وإنما هي مستقلة، ما لها دخل، ما لها علاقة بالاستخراج على الموطأ، لأن المستخرجات تأتي لكتاب معين عند كل حديث يذكر إسناد لا يمر بالمؤلف إلا إذا اضطر فإنه يمر به. نعم. أحسن الله إليك، هل يصح أن يقال إن كتاب الموطأ كتاب حديث وفقه؟ صحيح، يقال كتاب حديث وفقه، جمع بين الفقه والحديث. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا: هل يصح أن نقسم علماء أهل السنة والجماعة إلى ثلاث أقسام؟ ثلاث أقسام؟ أي. فبدأ أولا الأشاعرة، ثانيا الماتوريدية، ثالثا الأثرية الحنبلية. كلمة الأثرية الحنبلية، الأثرية هذه يعني دون الحنبلية، أما كلمة الحنبلية هذه ما يقتصر على الحنبلية، وإنما يعني أتباع الأثر يعني، والذين يعولون على الآثار وعلى ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة، هذا يقال لهم أثريين، لكن ليس هذا خاصا بالحنابلة، بل يعني في الحنابلة وغير الحنابلة، الحنابلة وغير الحنابلة. يعني ابن كثير من أهل السنة، وكذلك الذهبي من أهل السنة، وهم شافعية، ليسوا من حنابلة، وكذلك يعني ابن عبد البر يعني من أهل من أشهر أهل السنة ويعني والذي جمع بين الحديث والفقه وليس من الحنفية. إذن يعني كلمة الحنابل هذه مصرة. وأما الأشاعرة والماتريدية ما يقال لهم من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق الأخرى التي ليست على مذهب أهل السنة، وإنما أهل السنة هم الصحابة ومن كان على منهاجهم، الصحابة ومن كان على منهاجهم. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقوله الجعد حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان ما يقوله الجعد حقا يعني في القدر لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا العبرة يعني بما جاء عن الصحابة، ما جاء عن الرسول عن الرسول وما تلقاه الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسلف الصالح هم الصحابة وما سار على نهجهم وعلى ما كان على طريقتهم. نعم. وأما أهل السنة ما يقال الأشاعرة من أهل السنة، والمعتزلة ليسوا من أهل السنة. نعم. لكن الخطأ في قول الأثرية الحنابلة أو الحنبلية، هذا غلط. الأثر يعني علماء الأثر أو يأخذون بالدليل من الكتاب والسنة ما صح، ما جاء في كتاب الله وصح في سنة رسول الله، هذا حق. نعم، هؤلاء هم أهل السنة. بارك الله فيكم. هل يدخل في حديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يدخل في معناه اهتمام الدول الكافرة بالمخطوطات الإسلامية الشرعية؟ إيش الكلام؟ هل يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هل يدخل في ذلك اهتمام الدول الكافرة بالمخطوطات الإسلامية الشرعية والعناية بها؟ يعني هذا هؤلاء يعني عندهم شيء يسمونه الآثار، يعني عنايتهم بالآثار ويجمعون الآثار، ما جمعوها على أساس أنها شرعية وأنها يعني في دين الإسلام، وإنما عندهم هذا الشيء الذي يمشون عليه والذين يعونه وهي الآثار. يقول بارك الله فيكم شيخنا: هل يجوز الدعاء على ولي الأمر المسلم المعتدي الظالم لبلد آخر؟ الذي يحصل منه الأذى للمسلمين وإلحاق الضرر بهم ويعني تضييق عليهم، لا شك أنه يجوز أن يدعى عليه، لكن قد يكون يعني بعض الناس ما يعني ما يكون عنده إنصاف، فتجد يعني قد يكون في نفسه يعني شيء على أحد، فيكون لهذا اللي في نفسه يعتبره يسقطه ويعتبره لا شيء. لكن لا شك أن من يعني بعض الدول التي تسيء إلى المسلمين ويعني تضيق عليهم، لا شك أن الدعاء على من يحصل فيه ضرر المسلمين يدعى عليه. ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فيهم من هو يعني متسامح مع المسلمين، وفيهم من هو مسيء للمسلمين. ولهذا فإن يعني البلاد الكافرة إذا دار الأمر في الاختيار بين شخصين، شخص عدو للإسلام والمسلمين إذا وصل الحكم يلحق الضرر بالمسلمين، وشخص يعني متسامح مع المسلمين ولا يؤذي المسلمين، فإنهم يرجحون جانبه من أجل أن ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. لا يختارون خليفة للمسلمين، وإنما يختارون شخصا يعني سهلا على المسلمين، ويتخلصون من شخص سيء على المسلمين. ولهذا المسلمون إذا كانوا في بلد يعني يحكمه كفار، وكان الحكم دائر في الاختيار بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين، إذا وصل للحكم يؤذيهم ويلحق ضرر بهم ويضيق عليهم ويسيء إليهم في عباداتهم وفي أحوالهم، وشخص آخر يعني ما عنده يعني عنده إنصاف وعنده يعني شيء من العدل وشيء من الإحسان، فلا شك أن كلهم يختارون أخف الضررين، وكلهم كفار، كلهم كفار لا خير فيهم، كلهم إذا ماتوا على كفرهم من أهل النار ومخلدين في النار. لكن ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما هذا قاعدة من قواعد الشريعة. ومن أوضح الأدلة عليها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد بدأ يبول فالصحابة زجروه فأراد فالرسول قال دعوه خلوه يكمل بوله. حديث بول الأعرابي في المسجد والصحابة أرادوا أن يعني يزجروه فالرسول قال دعوه. فيعني هذا من أمثلة القاعدة الشرعية وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأنه ما دام بدأ يبول فهذا ضرر، لكن أشد منه ضرر لو ذهب وبوله يعني يتقاطر يلوث نفسه ويلوث أماكن كثيرة من المسجد. فلو ذهب وترك قام وهو يبول فبوله يتفرق في المسجد، فالرسول ما دام حصل البول يعني يكون في مكان معين، ولهذا صب عليه ماء وطهر. لكن بخلاف إذا ذهب وتناثر يحتاج إلى الناس ينظفون كل الطريق الذي مر به، يعني هذا الذي تناثر فيه البول. فنقول إن أن أن المسلمين إذا كانوا في بلد يحكمه كفار وكان الأمر دائر بين شخصين يعني عدو للإسلام حاقد على أهله يعني يتحين فرص للوصول إلى السلطة من أجل يؤذيهم، وشخص يعني ليس عنده هذا وإنما عنده التسامح وعنده أنه لا يؤذي المسلمين، فهم يرجحون جانبه إذا كان دخولهم يرجح. أما إذا كان ما يرجح يتركون، إذا كان دخولهم عدم دخولهم سواء لا يترتب عليه فائدة لا يدخلون، لكن إذا كان علموا أن دخولهم يرجح جانب يعني من يكون عنده صفات طيبة لا شك أن ترجيحهم إياه أن هذا سائغ، وذلك لارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما كما هي قاعدة شرعية. من أمثلتها هذا الحديث الذي أشرت إليه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب مستقيم ألعب كرة القدم مع فريق، وعندنا حصة مسائية في وقت صلاة العشاء، فأضطر للصلاة مع زملائي بعد التمرين أو أصلي وحدي بعض الأحيان، فما نصيحتكم؟ أولا أنا ما أنصحك بالاهتمام بالكرة ويعني والافتتان بها، وكونك يعني تحتاج إلى أنك تقارن بينك تصلي وأنك يعني تشتغل في يعني هذه التمارين وفي هذه الألعاب. فالصلاة يعني هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالإنسان يحافظ عليها، والمحافظة عليها لا يعني جماعة يعني هذه صفات المؤمنين، وعدم المحافظة عليها من صفات المنافقين. فإذا كان الإنسان يعني يشغل عنها لعب فإن هذا من أسوأ ما يكون من العمل، وإنما على الإنسان أن تكون الصلاة هي يعني أهم شيء عنده، وأنه يعني يترك كل شيء يعني فيه يعني إعاقة وتفويت يعني هذا الأمر. وأذكر من الكلمات النفيسة للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله أنه قال، وكان له ابن واحد وتسع بنات، له ابن واحد وتسع بنات، فكان يقول: إنني أفضل أن يكون وحيدي، لأن ما له إلا ولد واحد، يعني رزقه يأتيه بالتعب والنصب. وكان في يعني في ذلك الوقت يعني المواد التي يبنى بها تحمل على ظهور الرجال إلى الأدوار، ما فيه الرافعات التي يرفع فيها، فكان يحب أن يكون ولدي أو وحيدي يعني يحصل رزق عن طريق هؤلاء مثل ما يحصل هؤلاء، لكن إذا سمع حي على الصلاة يترك ما هو فيه ويذهب إلى المسجد. أحسن الله إليك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، هل هذا الآن يطبق على طلاب المنح الذين هم الآن في الصين؟ فهل يجوز لهم أن يعودوا إلى بلدانهم؟ يعودوا إلى بلدانهم؟ نعم، يعني هم المكان الذي فيه الوباء لا يذهبون له، لكن الأماكن اللي لا وباء فيها يمكن أن يذهبوا إليه.